اللي يسمع آيات الله تتلى عليه. إذا بيعرف لنا ما هو الإفك اللي على حقيقته. يكذب على بشر معقول، يكذب على أسرة معقول، يكذب على أمة الواحدة معقول، لما يكذب على العالم كله وعلى الدنيا بأنه زور في حقائق أهدي بقى دي. يبقى كل واحد أصيب من هذا بداء يبقى وزره على مين؟ نعلم. يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها. طيب يا سيدي يا ريت يا ريت، بس ربنا يعني بيعامله بلطف. يصر يعني ايه؟ يعني يلتزم مصر. ده في ولذلك ايه اسمه يسموه عندنا مع سبق الاصرار، مش مثلا واحد كده اهاجه بكلمه وهو كان معاه بيصلح المسدس والمسدس في ايده ما جابوش من حته تانية وايه، لا ده بيصر وحضر المسدس واستنى مش عارف ايه، يبقى اسمه سبق الايه؟ الاصرار. الاصرار واللي يسبق بالاصرار ده يبقى راجل كيف جريمه، مش الجريمه وقعت له كده، لا ده كيف مدمن جريمه. نعم. فائد. ثم يصر مستكبرا. مستكبر عليه يخون. أم قال لك لأنها تأتي له بمن كان يعتقد أنه دونه. بقى أنا حسمع كلام ده اللي بيقول ده. الله. يبقى دخل حاجة تانية. اعتدى على الحق واعتدى على محق. اعتدى على الحق في ذاته واعتدى على مين؟ محق. يبقى عنده حاجتين ايه؟ حاجتين اثنين. ثم يصر مستكبرا. ولذلك هناك الحق يعرض لنا هذه القضية. يقول أنا جايب دين، ده الأمة العربية دي أمة كلام وفصاحة وبلاغة وعندها الأسلوب أخاذ وتفهم. لما جبتلهم القرآن الحاجة دي معناها إيه؟ معناها أنهم كان لازم إيه؟ لأنهم أمة، ده ما حدش أمة من الأمة ما عملت معرض للكلمة إلا العرب. كل الأمة بتعمل معرض للصناعات النابغة فيها، لكن العرب عملوا إيه؟ معرض للإيه؟ للكلمة. كل سنة عكاظ زي المجنة المربد واللي مجود يدوا له جوائز ويسلموه مش عارف ايه، ومش كده وبس، ويروحوا يقولوا له هنعلق الكلام بتاعك ده على الكعبة. يبقى دليل الكعبة دي برضه دليل ايه؟ وسيلة تعظيم. طب ما هم كانوا يرموا اصنامهم ليه في الكعبة؟ طب قولوا اشمعنى جابوا الكعبة بيرموا فيها الاصنام؟ يبقى لازم قبل الاصنام كان للكعبة قداسة، فلما احبوا ان الاصنام دي تاخد بعض القداسة عملوها في مكان مقدس. نعم. ولذلك هناك قالوا ايه يا سيدي؟ وقالوا يعني المستكبرين المعاندين اللي يعرفوا الحق ويجحدوه، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. الله. يعني اذا القرآن ما فيش فيه ايه؟ ايه؟ الا انه نزل على الراجل ده، مش عايزين الراجل ده. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، اللي هو عندهم بمقاييس عظمتهم بتوع الثراء وبتوع الجاه وبتوع السيادة وبتوع مش عارف، انما ده مش عاجبهم. طب ده انتوا كنتم قبل ما يقول الكلام ده حاطينه في القمة تتحدثون بصدقه وبأمانته وبي الاخ، بدليل انكم حكمتوه في امر الكعبة المقدسة عشان هو اللي يشيل الحجر ويحط. يبقى قبل كده كان كويس وبعد كده ما، ولذلك تجد عجيب في تصرفاتهم معاه، يقول ده كذاب ده ساحر ده مش عارف ايه ده. وبعدين لما يحصل الوحي يفطر شوية ولا نزلش كم شهر كده يقولوا ايه؟ ان رب محمد قد قلا. اشمعنى عرفت دلوقتي انه له رب في الجف؟ وعرفت انه له رب وفي الايمان؟ لا ده هو كذاب ما فيش كلام من ده. الله. ان رب محمد ايه؟ قد قلا. ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. الله. ده معنى التبشير، أن تلقي إلى الرجل خبرا يسره قبل أوانه. وخدها من البشر إيه؟ قال لك لأن البشر بيبان في الوجه، ساعة ما تقول الواحد حاجة ينبسط منها كده تلاقيه إيه؟ وش نور كده ولمع وبقى مبسوط. فخدوا. طب هو تبشروا بعذاب؟ قال لك اهو ده التهكم، ده الايه؟ التهكم اللي هو ايه؟ زي الراجل ما قاعد ينصح ابنه يقول له ذاكر وما ذاكرش ومش عارف ايه، وامه تتوسل له انه يذاكر والواد يلعب. يوم ابوه يروح يشوف النتيجه يلاقي الواد سقط، يوم يدخل بقى هو بيضحك بقى ابشر يا ابني انت سقط. ابشر ساعه الواد ما يسمع كلمه ابشر يفهم ان جاي خبر كويس، بيقول له انت سقط. يبقى معناها ايه؟ ده تهكم بشرط ايه؟ بشرط تهكم. فبشره بعذاب اليم.